الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما يتعلق بأصول الأحكام وفي مصادر التشريع المختلف فيها. ولدينا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المصدر الرابع الاستصلاح، وهو ما يعرف بالمصلحة المرسلة. وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى بيان معناه وأقسام المصلحة من حيث اعتبارها، ثم أقسامها من حيث هي في ذاتها أو من حيث منفعتها. وقلنا كما قال الشيخ هنا إن الاستصلاح هو اتباع المصلحة. الاستصلاح استفعال من صلح، أي طلب المصلحة مطلقا، والمراد به هنا اتباع المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة يعني المطلقة عن الدليل بخاصة، يعني ليست التي كما رأينا في التقسيم أن المصلحة أصلا ما معناها. هذه المصلحة الاستصلاح يعني طلب المصلحة، والمصلحة هي ماذا؟ جلب نفع أو دفع ضر أو دفع ضر. فالمصلحة أو الاستصلاح هو طلب المصلحة، والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر. وجلب النفع أو دفع الضر في الشرع الإسلامي يعني أي وصف أو عمل، شيء وصف هو وصف أو معنى، إنما يعتبر مصلحة نفعا أو دفعا لضر إذا طلبه الشرع أو منعه الشرع. فبالنظر إلى اعتبار الشرع بهذه المصلحة وعدم اعتبارها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة شرعا يعني قام الدليل الخاص على اعتبارها وطلبها، ومصلحة غير معتبرة شرعا يعني هي منفعة والعقل يرى أنها منفعة ولكن الشرع لم يطلبها، لأن الشرع إذا حدد شيئا أنه مصلحة أو دفع مفسدة فهو المعتبر، وإلا فما نظر فيه العقل أو ما يعني يرى أنه العقل مصلحة قد لا يكون في الحقيقة مصلحة. إذن فما اعتبره الشرع يعتبر مصلحة أو يظن أو يقال إنه مصلحة معتبرة. مثل ماذا؟ مثل الأوصاف والعلل التي ورد الشرع باعتبارها، يعني لا هذه سيأتينا في تقسيمها من حيث استحنا أنه يعني أنه من باب الضرورة أو الحاجة أو غيرها، لكن يعني الأقيسة قياس المعتبر شرعا مبني على علل ومصالح، هذه العلل والمصالح يعتبر شرعا. فعندما يقال لك الخمر محرمة بالنص، طيب والنبيذ والمسكر من غير الحمر محرم بالقياس، لماذا؟ لوجود علة جامعة. هذه العلة الجامعة هي المصلحة، هذه العلة الجامعة هي المصلحة أو ما يترتب عليها يعتبر مصلحة. يعني العلة الجامعة الوصف الظاهر المنضبط هو الإسكار، قالوا اعتبره الشرع ليبني عليه حكما شرعيا تتحقق منه دفع ضر، وهو يعني منع ما يصيب العقل من السكر وكذا، وجلب نفع وهو حماية العقل من السكر أو من ما يؤذيه ويغفره. فالمصلحة من حيث اعتبارها شرعا إما معتبرة وهو ما قام الدليل الخاص على اعتباره، أو ملغاة يعني غير معتبرة وهو ما قام الدليل أيضا على عدم اعتباره. ومثلوا بأمثلة كثيرة، ومنها مثلا أن يعني قالوا زراعة العنب والسكنة في الدار الجوار والمجاورة في الدور ونحو ذلك، هناك مصلحة أو بمعنى الصحيح دفع مضرة، وهو أنه مثلا في زراعة العنب، زراعة العنب قالوا العنب إذا زرع وقطف وكذا يمكن أن يعصر ويخمر فيصير منه خمر، إذن فزراعته تؤدي إلى هذه المفسدة. فدرعا لهذه المفسدة العقل يقول هذه يعني مفسدة تترتب على زراعة العنب، صحيح، هذا صحيح، لأنه العنب لا يأتي إلا بعد زراعته، فزراعته سبب في وجوده، وهو سبب في ما يحصل منه من سكر. فالعقل يرى هذا، لكن الشرع لم يراعي هذا، هذه المضرة الموجودة في زراعة العنب. لماذا؟ قال لأن زراعة العنب فيه منافع كثيرة، في أنه يؤكل عنبا ويؤكل حصرما ويؤكل زبيبا ويستفع به في منافع كثيرة، ويمكن أن يستغله من لا خلاق له ليعمل منه السكر. فهذه مضرة من بين مصالح متعددة، فهذه المضرة لا عبرة بي، لا ينظر الشرع إليها، لأن المصالح أكثر وأغلب، فهذه درء هذه المفسدة لم يعتبره الشرع، ولهذا لم يمنع من زراعة العنب بل طلب زراعته. وكذلك مثلا تتخذونه منه سكرا ورزقا حسنا، ورزقا حسنا، ومن النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فلكون فيه رزق حسن يعني ومنافع كثيرة، والمضرة التي يعني موجودة التي هي موجودة فيه بالنسبة إلى منافعه قليلة جدا، فلم ينظر الشرع إلى درء هذه المضرة. إذن هذا نوع مصلحة لم يعتبرها الشرع. كذلك سكن الدور، سكن البيوت يعني معروف. الناس يسكنون في البيوت كذا يعني يتجاورون، الجوار قد يترتب عنه كشف البعض كشف العورات وكذا، يؤدي الى يعني شبهة او يعني ممكن يحصل الشيء المحرم وهو الزنا، لانه النظرة ثم كذا الى اخره حسب الجوار. وجود هذه المضرة او احتمال هذه المضرة البعيدة لم يعتبرها الشرع، واباح الجوار في سكن الجذور وكذا ونحوها، فهذه مضرة أو دفع مضرة، وهو دفع المضرة يعني جلب مصلحة لم يعتبرها الشرع. فلا يأتي واحد ويقول لا أبدا لا يتجاور الناس، بل لا بد أن يتباعدون خشية من أن يقع الزنا وكذا، لا، الشرع ما اعتبر هذا. إذن فهناك مصلحة يعني دفع مفسدة أو جلب منفعة لم يعتبرها الشرع بخصوصها، فهذه لا يصح للمجتهد ولا للفقيه ولا لعالم أن يقول يبني عليها حكم شرعي فيحرم ويبيح بسببها. وهناك مصالح لم يقم دليل شرعي خاص باعتبارها يعني بطلبها، ولا دليل شرعي أيضا خاص بمنعها، لكن قد قام الدليل الشرعي العام والقواعد الشرعية العامة على اعتبارها في الجملة، اعتبارها كقاعدة عامة في جملة حقيقة مصالح، لكنه هذه المصلحة بعينها لم يعتبرها الشرع. مثلا خذ مثال، الشرع حرم قتل النفس بغير حق، بل الشرع حرص على حفظ الضروريات الخمس، حفظ الدين والنفس والمال والعرض والإيش والنسب. هذه الضروريات الخمس حافظ عليها الشرع بأدلة كثيرة عامة وأدلة خاصة، فهي معتبرة في الجملة، فهي معتبرة في يعني معتبر أنه لا بد من المحافظة على حياة الناس، والمحافظة على دين الإنسان، والمحافظة على عقول، والمحافظة على أموالهم، والمحافظة على أعراضهم وأنسابهم، بالأدلة التي قامت على جلب هذه المنافع حيث استحصالها، فأمر بالتغذية لحياة الإنسان، وأمر بحماية حياة الإنسان وعصمة دمه، ولا يجوز قتله إلا بحق وكذا إلى آخره، وأباء يعني شرع القصاص لحفظ النفس، وكذلك أمر ب يعني الجهاد في سبيل الله حماية للدين، وأمر بحد القتل ردة يعني على المرتد حفظا للدين، وأمر بقطع يد السارق حفاظا للمال إلى آخره. هذه ضروريات ومصالح اعتبرها الشرع بخصوصها، يعني السارق اعتبر الشرع مضرة السرقة فنصب فيها فأوجب فيها الحد، القتل أوجب فيه القصاص، الردة عن الإسلام أوجب فيها الحد ردة، من يمنع الناس عن دخول في دين الله وجب جهاد يعني أوجب الله فرض الجهاد إلى آخره. لكن هناك مصالح في معينة في أوقات معينة أو في حالات معينة من هذا النوع ولكنها لم يكن دليل خاص عليها بخصوصها. مثل ما أنا أضرب مثالا ذكره الشيخ الغزالي وهو ممن يمنعون القول بالمصلحة المرسلة إلا بشروط، لكن قال إذا تحقق بالمصلحة المرسلة 3 شروط صح اعتبارها وبناء الأحكام عليها، مثل أن تكون ضرورية يعني من الضروريات 5 كالحفاظ على النفس، وأن تكون كلية بمعنى أنها تحفظ يعني تعود إلى إما إلى المسلمين جميعا ولا إلى عدد كبير منهم ليست خاصة بشخص معين، وأن تكون إيش ضرورية كلية قطعية، وأن تكون قطعية بمعنى أنه مجزوم بحصولها أو بحصول المفسدة لو لم تحصل هذه المصلحة. قد إذا تحقق في هذه المصلحة أو في هذا الوصف أو في هذا الفعل يعني هذه الأشياء 3 قطعية ضرورية قطعية كلية جاز أن يحكم بناء على هذه المصلحة بالحكم، ويقول يجوز كذا أو لا يجوز كذا. مثل مثل قال بمثل إذا كان أهل الكفر أو أهل الحرب كان محاربون للمسلمين حاصروا بلدة من بلاد المسلمين، بلدة كبيرة أو إقليم كبير أو منطقة كبيرة حاصروها، أو أهل قلعة وفيها عدد كثير من يعني من المسلمين، ولا يمكن وفي ودون بينهم وبين يعني الجيش الإسلامي أو بين المسلمين بين جيش القوة المدافعة عن المسلمين بعض المسلمين، ولا يمكن التغلب على هؤلاء الكفار إلا ب إيه بمثلا رميهم وقتلهم، وسيحصل فيه معهم قتل من دونهم إذا تترسوا بعدد شيء بأحد من المسلمين. قالوا المصلحة في هذا، قال يقول هذه ضرورية لأنها تحقق مصلحة هذه البلدة كلها، لو لم يرمى هؤلاء الكفرة المتحصنون في هذا المتدسون بهؤلاء المسلمين ومن ورائهم وهم يهاجمون بلدة كاملة أو إقليما كاملا من المسلمين، لو لم يهاجموا من قبل المسلمين بما فيهم من معهم يتدرسوا معهم المسلمين لحصل ضرر كبير على البلدة كلها، يعني ومثلا قتلوا أهلها كلهم أو كذا. قال هذا فيه مصلحة يعني تحقيق حياة عدد كثير من المسلمين، لكن فيه مضرة وهو أنه يلحق في بعض المسلمين قتل، وهي قطعية لأنه يعني يقول قطعية بمعنى أنه ليس هناك سبيل ولا وسيلة إلى درء هؤلاء الكفار إلا بهذه الطريقة، إذا كان هناك وسيلة أخرى فلا تعتبر قطعية، فليس هناك وسيلة إلا هذه، وأيضا ضرورية قطعية وأيضا كلية يعني لتحقيق مصلحة العدل. قال هذه مصلحة مرسلة، ما قام دليل خاص وقال إنه إذا تترس الكفار ببعض المسلمين وكان ولم تكن هناك وسيلة لمنعهم من هجوم يعني اجتياح هذا البلد وقتل أهله إلا بقتلهم مع من معهم من المسلمين فإنه يجوز، لم يأتي نص هذا، لكن المصلحة تتحقق هنا. يقول هنا يجوز استعمال المصلحة لأنها ضرورية قطعية كلية، يجوز عندئذ للمسلمين أن يرموا هؤلاء العدو بما فيهم من تترسوا بهم من المسلمين. وأمثلة كثيرة من باب المصلحة المرسلة، مثلا خذ عندك مما فعله الصحابة رضوان الله عليهم مما ليس فيه نص شرعي، جمع القرآن أولا جمعه، وثانيا كتابته في مصحف واحد، أو بالأصح نعم أولا جمعه في مصحف واحد ثم كتابته، في عهد أبي بكر جمع القرآن وكان مفرقا، وفي عهد عثمان كتب في مصحف واحد مصحف الإمام ثم وزع في الأمصار. جمع القرآن في مصحف واحد أو كتابته في مكان في مصحف واحد لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان محفوظا في صدور الرجال وفي يعني الخاف والبتاع وكذا إلى آخره. القرآن هو المصدر الأول للشرع الإسلامي، ومحافظة عليه محافظة على ماذا؟ على الدين، يعني لو ذهب القرآن لذهب الدين، ولكن هذا يعني وحفظه جمعه في مصحف واحد أو جمعه في مكان واحد ثم كتابته هذه وسيلة لحفظه، ولو لم تعمل هذه الوسيلة لضاع، والدليل على ذلك ما كان أشار به بعض الصحابة على أمير المؤمنين أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة، وقال أنه قد استحر القتل في القراء في موقعة اليمامة وكذا، فلا بد من عمل لحفظ القرآن. ومن هنا طلب أبو بكر من معاذ بن جبل ومن معه أن يجمعوا. هذه مصلحة، يعني جمع القرآن مصلحة، لم يقم دليل خاص من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قوله على أنه يجمع في مكان واحد. كان إذا نزلت عليه الآية يعني طلب من كتاب الوحي أن يكتبوها والناس يحفظونها، ففي من الناس من يحفظها ومنهم من لا يحفظ ومحفوظ تجد. ولهذا عندما أرادوا أن يجمعوا القرآن وجدوا هذه آيات عند فلان وهذه سورة عند فلان وهذا كذا عند فلان، لم يجدوها مجموعة، لم يجدوا القرآن مجموعة كله عند شخص واحد، بل محفوظ كله لكنه في جماعة الصحابة. فالجمع للقرآن مصلحة ترجع إلى تحقيق مصلحة ضرورية وهي حفظ الدين، لم يقم دليل خاص على أنه يجوز جمعه، يطلب جمعه، أنه قال رسول الله اجمعوه واكتبوه في مكان واحد، ما قال هذا معنى دليل خاص. لكن قد قام الدليل العام على أن حفظ القرآن واجب وأنه لا بد أن يحفظ، قام الدليل العام. بل أن الله سبحانه وتعالى قد نص في كتابه أنه سيحفظ هذا القرآن، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، وحفظه بتسهيل وتهيئة السبل لمن يحفظ، يعني يحفظه عن ظهر قلب أو يكتبه أو كذا. إنما لم يقم دليل معين على أن كتابته مشروعة أو مطلوبة أو أن جمعه في مصحف واحد مشروع. هذا الفعل وهو جمعه في مصحف واحد أو كتابته فعل مبني على أو يتحقق منه مصلحة وهو حفظ القرآن الذي يحفظ به الدين، لم يقم دليل خاص عليه، مع أنه قد قام الدليل العام على وجوب الحفظ في الجملة، وجوب الحفظ في الجملة، الحفظ في الصدور أو الحفظ بأي وسيلة، لكن هذه الوسيلة بعينها ما قام عليها دليل، لكن فعلها الصحابة، قالوا هذا من باب المصلحة المرسلة. كذلك هذا من باب الضروريات، قد يقول قائل هذا من باب الضروريات ولا إخلال فيه المصلحة إذا كان باب الضروريات. هناك نوع آخر من المصالح فعله الصحابة وهو ليس من باب الضروريات بل من باب الحاجيات. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى في عهد أبي بكر رضي الله عنه ما كانت هناك دواوين تدون يجمع فيها أسماء يعني الصحابة وعطياتهم أو أسماء الجند الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، ما كان. إذا كان هناك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهز سرية أو يسير في غزوة إلى آخره، أعلن في الناس أنني سأذهب إلى مكان فلاني أو أجد سياح فلاني أو كذا إلى آخره، وطالما وحدد عددا معينا وذهبوا. هكذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة الراشد أبي بكر، ما كانت هناك دواوين، الديوان يعني إيش؟ يعني السجلات التي تجمع وتسجل فيها الأسماء يعني بتفاصيلها وكذا إلى آخره، والقبائل والفئات والطوائف والجند والكذا، ما كان. في عهد عمر عملت هذه الدواوين، نوع من السياسة الشرعية فيه مصلحة للأمة، فيه مصلحة، يعرف المجاهدون من غير المجاهدين الذين عندهم قدرة على الجهاد، يعرف الناس أيضا على قدر منازلهم، يعطون على قدر منازلهم أو عطياتهم إلى آخره. هذا في الحقيقة ليس من ضروريات، ليس من الضروريات، يحقق مصلحة نعم، لكن هذه المصلحة ليست من الضروريات. إيش هي الضروريات؟ قلنا ضروريات هو ما إذا أهملت أو تركت نعم. وقع الناس في يعني هرج. وقع حياة الناس لا تستقيم حياة الناس نعم. وقع في خلل وهرج وخلل. تدوين الدواوين إذا عدم، إذا لم يكن موجود، سواء كان كما كان في عهد رسول الله وعهد أبي بكر وما حصل هناك إشكال، ثم كثرت الأمة وتوسعت دائرة الإسلام والإسلامية فصار حاجة إليه. لو لم يكن هناك دواوين ما يكون هناك يعني اضطراب في حياة الناس وهلاك للناس، لا، لكن سيكون هناك حرج ومشقة وعدم معرفة من المستحق من غير المستحق، ممن يعني قادر على الجهاد من غيره. إذن فهي من باب الحاجيات، ومع هذا ما قام دليل من الشرع على طلبها على تدوين الدواوين ولا على منعها، ماذا؟ وفعلها عمر رضي الله عنه لوجود الحاجة. إذن هذه من باب الحاجيات، قالوا التي بنيت على المصلحة المرسلة وهكذا. إذن فالمصالح بالنسبة لاعتبارها شرعا، تلاحظ هذا بدقة، المراد باعتبارها شرعا يعني بخصوصها، تدوين الدواوين بخصوصه، كتابة المصحف بخصوصه، يعني قتل المحاصرين بمجموعة من المسلمين ومعهم وهم متترسون بعدد من المسلمين، هذه الحالة بخصوصها، يعني مثل هذا، هذا الذي يقال له ما قام دليل يعني خاص باعتباره ولا دليل خاص بمنعه. وليس المقصود أنه لم يقم دليل في الجملة على طلبه، لا، لأنه إذا لم يقم دليل في الجملة على طلبه فلا اعتبار له، إنما الكلام أنه ما قام دليل خاص. فالمصلحة إما أن يقوم دليل خاص على طلبها، وقد عرفنا من مثال مثلا مسألة أنه ترتيب تحريم شرب الخمر لأنه مشكل، أو يقوم دليل على منعه على عدم اعتبارها، مثل عدم اعتبار المضرة الناتجة عن زراعة العنب أو من زوات الديار في الدور أو كذا، أو مثال الفقيه المالكي الذي ذكروه، أو يقوم دليل لا يقوم دليل على اعتبارها بخصوصها ولا على منعها. فالأولى تسمى مصلحة معتبرة، والثانية مصلحة ملغاة غير معتبرة، والثالثة نوع الثالث يقولون عنه إنه مصلحة مرسلة. هذا معنى المصلحة المرسلة. مرسلة، المرسل في اللغة يعني إيش؟ المطلق عن القيد، بعير مرسل أو فرس مرسلة يعني غير مقيدة، وهذه مرسلة يعني غير مقيدة، لا بدليل خاص يطلبها ولا بدليل خاص يمنعها، فهي مطلقة عن المنع وعن الطلب الخاص مطلق. هذه المصلحة هل يصح أن يعتمدها الفقيه المجتهد فيبني عليها حكما شرعيا يقول يجوز كذا لأنه يحقق هذه المصلحة، أو يمنع كذا لأنه يدفع تلك المضرة، أو لا؟ هذا هو موضوع الكلام في المصلحة المرسلة، حتى نعرف ما الذي يجوز منها، ما الذي يعني الذي اعتبره الفقهاء المجتهدون من الصحابة فمن بعدهم، وما الذي لم يعتبروه. ننظر إلى نوع المصالح والمفاسد في حقيقتها، المصالح والمفاسد في حياة الناس، المنافع والمضار في حياة الناس، ما نوعها في حياتها؟ قالوا هي ثلاثة أنواع: مصالح ضرورية، وهذا الذي ذكرنا مثاله اللي هي ليش المقاصد الخمسة، الضروريات الخمسة: حفظ النفس والدين والعرض والمال والنسب، والنسب، هذه ضروريات جاءت كل شرائع الإسلام، شرائع السماء، وهي شرائع الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كل الشرائع السماوية جاءت بطلبه حفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والمال والعرض والنسب. فهذه المصالح يعني تحقيقها، إبقاؤها ودرء الضرر عنها، هذه تسمى مصالح ضرورية. نوع آخر أقل درجة منها، وهي المصالح الحاجية، يعني التي يحتاجها الناس، بمعنى أنه لو لم توجد هذه المصالح الحاجية بقيت حياة الناس كما يعني وكذا، لكن يقعون في انعدامها في حرج وضيق وشر، تسمى مصالح حاجية. ونوع ثالث يسمى مصالح تحسينية وتكميلية. أنا طبعا أهل العلم ضربوا أمثلة وموجودة، لكن قبل أن نذكر المثال، وقد ذكرناه من قبل والشيخ ذكره هنا، أريد أن أذكر مثالا في كل واحد منا نحن، يتعلق بكل شخص منا نحن، من أن مما يتعلق به من منافع ومضار. أنت في حياتك هناك شيء يتعلق بحياتك ذاتها، مثل إيش؟ مثل أن تبقى حيا عايشا، فتحتاج يعني لبقاء حياتك إلى ماذا؟ إلى الأكل والشرب، الطعام، الطعام والشراب. لا تستقيم حياة الإنسان إلا بوجود طعام وشراب. لو جلس فترة وجيزة يعني أسبوع أو شهر أو كذا يعني عن الطعام، عن الطعام، ولا الماء لا يستطيع أن يجلس عليه هذه المدة الطويلة، لهلك. إذا كذلك، إذن هذه أنت حاجتك إلى إبقاء حياتك، حاجتك إلى الطعام والشراب لبقاء حياتك، يعني لبقاء إيش؟ حاجة أو شيء ضروري في حياتك، وهي إبقاء الحياة. هناك حاجات أو مصالح تتعلق بك خاصة ليست ضرورية، ولكنك تحتاجها، لو فقدتها لوقعت في ضيق وحرج. مثل المسكن، قل مثل المسكن، المسكن سكن، السكن يحتاجه الإنسان، لكن لو فقده ما ذهبت حياته، ها؟ لا تذهب حياته، ولا يعني قد يلحقه مشقة من البرد الشديد والحر الشديد يعني وكذا إلى آخره، لكنه تبقى حياته يعني شيء ضروري باقي. فهذه حاجة تسمى أو مصلحة ماذا؟ حاجية. وهناك يعني مصلحة أدنى من هذه تحتاجها الإنسان، وهي ماذا؟ ها؟ اللباس فوق ما يستر العورة. اللباس إنه للتزين، يعني إذا ستر الإنسان عورته الضرورية، يعني هذا من يعتبر من الحاجية حقيقة، ها؟ وما زاد على ذلك من اللباس يعتبر من باب إيش؟ التزيين والتكميل والتحسين. فهذه مصالح الناس أو المصالح في نفسها بحد لا تخرج عن هذه الأنواع، إما مصالح ضرورية وإما مصالح حاجية وإما مصالح تحسينية. في الشرع يعني ما دل أو قامت الأدلة على اعتباره شرعا قالوا هي هذه المصالح الضرورية، حفظ الضروريات الخمس، والمصالح الحاجية هو كل ما يكون في فقده حرج ومشقة على الناس. ومثلوا مثلا للضروريات كنا بحفظ النفس والمال والكذا إلى آخره، وللحاجيات، وهذه أمثلة قام الدليل عليها، ليس لأنها مصالح ينظر فيها المجتهد ويطلبها، لا، قام الدليل على طلبها فعلا، يعني ما تدخل في الاستدلال للمصلحة المرسلة، قام الدليل على طلبها. مثل مشروعية بعضهم مثل بمشروعية وإباحة البيع والشراء، وقال البيع والشراء هذه مشروعيته وجوازه هذا من باب الحاجيات، وبعضهم قال لا، هذا من باب الضروريات، لأنه يؤدي إلى أنه يعني ما هناك، قد لا تكون هناك وسيلة لانتقال المال من طعام ونحوه إلا بطريق البيع والشراء، فيؤدي إلى يعني فقد الحياة فقده، فهو من باب الضروريات. وبعضهم نظر إليه لأنه وسيلة من الوسائل، ممكن أن يحصل الطعام والشراء من غير البيع والشراء، فقالوا مثل البيع والشراء، إباحة البيع وحل البيع، قالوا إن هذا من باب إيش؟ الحاجية. مثل الشيخ هنا بمثال قال لا خلاف فيه، وهو أنه تسليط الولي على تسليطه، يعني جعل السلطة له على مباشر يعني تزويج المرأة البنت الصغيرة يعني غير البالغة العاقلة، بنت الصغيرة، قال تسليطه يعني إعطاؤه السلطة بأن يزوجها من غير رضاها، قالوا هذا من باب الحاجية. طبعا قام الدليل على أنه يجوز للولي خاصة للأب أن يزوج ابنته الصغيرة من غير رضاها، للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة من غير رضاها، له الحق شرعا، قام الدليل على ذلك شرعا، هذا قام الدليل الشرعي النص على جوازه على مشروعيته. ما هي المصلحة المتحققة منه؟ قالوا المصلحة إن الولي عنده من القدرة على الاختيار، على اختيار الكفر وعدم تفويته، لو جاء الكفر يخطبها فهي لا تستطيع أن تميز بين من يصلح ومن لا يصلح، وقد ترد من يصلح وقد تقبل بما لا يصلح، فلهذا جعل الاختيار لمن؟ لوليها أن يختار لها فيزوجها. في منعه من تزويجها وهي صغيرة، يعني في منع الولي من ذلك، منع لمصلحة أو درء لمصلحة حاجية. كيف؟ قال لأنه لو منع الولي من اختيار الكفء لهذه الصغيرة غير البالغة، ربما لا يأتيها الكفء بعد ذلك، أو ربما اختارت هي غير كفين، فتقع في حرج من عدم الزوج، أو في حرج ومشقة من الزواج بمن لا يصلح له. قالوا فسلط، يعني جعلت له سلطة بأن يزوجها من غير إذنها شرعا بالدليل الخاص تحقيقا لهذه المصلحة، فهذا من باب الحاجية. من نفس الباب نوع من باب الإيش أو من التحسينيات، وهو إيش؟ تولي الولي عقد الزواج للمرأة الكبيرة البالغة، توليه عقد الزواج المرأة الكبيرة البالغة لا يجوز زواجها إلا إيش؟ برضاها كبيرة البالغة. لا يجوز لوليها أن يزوجها حتى إيش؟ حتى يسألها رضاها حتى ترضى. الذكر تستأذن تستأذن والثيب تستأمر. كيف تستأذن به؟ كان إذنها سماتها سماتها. يعني لو سكتت خلاص انتهى. لو لم تلده لا أفصحت وقالت لا أريده. طبعا سماتها لا تستحي. قالوا مع هذا طبعا الأمر متعلق برضاها. مع رضاها رضا المرأة البالغة بالزواج قالوا الشرع هنا وهذا على مذهب الجمهور شرع أن يتولى عقد النكاح الولي وليس المرأة نفسها. حتى عند الحنفية ليس للمرأة أن تتولى بنفسها عقد نكاحها. نعم لها أن يعني لا يجوز تزويجها إلا بعد رضاها. فإذا رضيت بفلان من الناس يتولى عقد النكاح وليها.